الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب أو لرسالة نواقض الإسلام الشيخ الإسلام مجد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله من خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 26 من ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 6 من الشهر الأول لعام 16 و2000. تقدم معنا أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. لماذا؟ إذا عرف لماذا أعطي هدية. لماذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر؟ لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا يقول لا، في دين يقبله الله في الآخرة من الفائزين غير الإسلام، هذا كذب الله ورسوله. فحينئذ من كذب الله ورسوله فقد كفر. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا المسيح هو الله. هو يقول لا، ما كفر. الله يقول كفروا. فالذي يكذب الله ورسوله فهو كافر. شو اسمك؟ يلا ويتا. طيب، نعرف أن فئة من الناس هم التكفيريون، التكفيرون هذا مذموم، التكفيرون تكفرون. وشو كنت تكفرون؟ تكفر أنت ولا ما تكفر؟ تكفر من؟ المكفر الله ورسوله. إذن ليش تقولون تكفيريون وزين، تكفيريون تكفيريون دائما تذمونهم تكفيريون وأنت تكفر ما شاء الله عليك؟ فما الفرق بينك وبينهم؟ يكفر على الصغائر. يكفر على الصغائر وأنت تكفر على الكبائر؟ كفر الكبائر، يعني أكل الربا كبائر. واحد يأكل الربا تكفر؟ يعني أنت تكفيري ولا مو تكفيري؟ مثل النفاق الأكبر. يلا نبي جواب أحسن من كده عشان في هدية ترى. كفرون المسلمين. تكفيري المذموم هو الذي يكفر المسلمين. أما إن نكفر من كفر الله ورسوله هذا واجب. كيف الله كفر اليهود النصارى المشركين وانت تقول لا مو كفار؟ انت خالفت امر الله ورسوله. ومن لم يكفر الكفار او شك في كفره وصح مذهبه كفر. فالمذموم هو تكفير المسلمين. تكفير المذموم هذا هو اللي يكفر المسلمين، كفر حكامهم علماءهم عامتهم، هذا هو المذموم. اما ان تكفر من كفر الله ورسوله فهذا واجب عليك. ما يجوز أن تقول عن من كفرهم الله ورسوله أنهم مسلمون. الله يقول كفار، يقول لا لا لا يا ربي كلامك غلط، مسلمون. الله يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. لا لا، المشركون مو كفار. الله يقول مشركون. تبهت؟ ما اسمك؟ خذ يا عبد الله تستاهل. طيب، خير الهدي هدي من؟ ما دليلك؟ ما دليلك ان خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما دليلك ان خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ديك اثنين. يلا، عندك دليل بان خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه صح، هذا خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام النبي، حديثين بس على اقوى حديث عندك. خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ان اصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ارسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو افضل الرسل، وانزل الله عليه افضل الكتب، وهديه افضل الهدي، فمن خالف وكذب الله ورسوله قال لا، في هدي أكمل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كفر. طيب، الله يقول ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. واحد يقول لا، في حكم أحسن من حكم الله، هذا ماذا فعل؟ الله يقول كافر، تكفير يعني، اللي كذب الله كافر، اللي كفر اللي كذب الله، هل هذا تكفيري؟ اللي كذب إيش؟ اللي كذب الله كافر، يعني تكفير ثاني؟ أنا أكفر اللي كفر، يعني تكفر الكفر الله، كفر الله، جد استغربني، دام تكفر اللي كفر الله. لا تكفر من لم يكفر الله ورسوله، لا تكفر من لم يكفر الله ورسوله. من كفر من المسلمين فهو التكفير المذموم، كفرهم وقتلهم، فجر فيهم، يجي مساجدهم ويدخل عليهم يقول الله أكبر ويفجرهم ويقتلهم، هذا التكفير. أما الذي يقول عن الكفار بينهم كفار الذي كفر الله ورسوله، فهذا قد أطاع الله ورسوله، صدق الله ورسوله. طيب، في آية من القرآن يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، في أي سورة هذه؟ التغابن. التغابن إيه؟ مو أنت، أنت خليت سبع طاب ولا لا؟ خليت سبع طاب أنت ولا لا؟ أنتوا توأم، يمكن عطيت التوأم الثاني. إيه، حسن وحسين، وين أفرق بينكم؟ المهم نبدأ درس اليوم. نبدأ، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله اغفر لنا ويوفقنا ومشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. استمر. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع، السحر. قال: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، قال رحمه الله تعالى في بيان النواقض الخامس من النواقض العشرة التي ذكرها، والنواقض ليست عشرة فحسب، لكن هذه أظهرها وأشهرها. يقول: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. إجماعا، يعني بإجماع علماء المسلمين. ودليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنا الشيخ ينصحنا نصيحة أن نعتني بأمور القلوب، الحب والبغض، أن يحب الإنسان شرع الله وأن يحذر من بغض شرع الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يحاسب العباد على قلوبهم، قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. لا تظن قلبك وفؤادك في جوفك تحب فيه من تشاء وتبغض من تشاء وتحب ما تشاء وتبغض ما تشاء. فإذا أحببت دين الله عز وجل وأحببت الله ورسوله وأحببت المؤمنين وأحببت الموحدين فأنت على خير عظيم، فالمرء مع من أحب. حتى ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما هو مستواهم من الاستقامة، قال: المرء مع من أحب. طيب، لو أحب قوم وهو لم يلحق بهم على كفرهم على زندقتهم على ضلالهم، لكن ما ذهب معه، أيضا مع من أحب. فأنت واجب عليك أن تحب الله ورسوله، تحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تحب الصالحين، تحب المستقيمين، تحب المتقين، حتى لو لم تدرك أعمالهم فيرجى لك أن تلحق بهم، المرء مع من أحب. كذلك تحب ما جاء عن الله ورسوله، تحب التوحيد، تحب الصلاة، تحب الزكاة، تحب الصوم، تحب الحج، تحب الجهاد في سبيل الله، تحب إقامة حدود الله، تحب شرع الله، هذا أيضا أمر مهم جدا. بل لا يتم إيمانك حتى تحب ما أنزل الله عز وجل وما شرع الله تبارك وتعالى. بالمقابل تحذر من ماذا؟ من أن تبغض ما أنزل الله عز وجل، تبغض التوحيد أو تبغض الصلاة أو تبغض حدود الله عز وجل أو تبغض أوامر الله أو تعترض، هذا والعياذ بالله محبط للعمل. فالأمر خطير جدا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا الشيخ ينبهنا على أن الذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشرع، الكتاب والسنة، الأحكام، الحدود، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحسن الدين وأتم الدين، وهو دين الله الذي أكمله بنفسه وأتم به النعمة ورضي لنا دينا. يأتي إنسان ويبغض هذا، هذا والعياذ بالله مما يحبط العمل ومما يخرج الإسلام وينقض دين المرء. قال والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بعض الناس يقول الصيام، ما أحب الصيام. لا تقول ما أحبه، قل لا أطيقه. معقول؟ قل الحج تعب، ما تقول أنا ما أحب الحج، أكره، ما علي أني أروح العمرة. لا، ما يجوز. كيف تكره شيئا الله عز وجل شرعه الله يحبه؟ كيف تكره الطهارة أو تكره الصلاة؟ أمر خطير جدا. اتصلت امرأة على الشيخ مباز رحمة الله عليه، قالت: يا شيخ أنا التعدد هذا أكره. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يخشى عليك أن تخرج من الإسلام، يحبط عملك، لأن الله يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله يشرعه وأنت تكرهينه؟ ممكن إنسان تقول: لا أطيقه، ما أتحمل، غيرتي شديدة. أما أكرهه الله ينزله وأنت تكرهه؟ لو كان هذا منافي للحكمة أو للرحمة أو فيه ظلم للعباد أو فيه إهانة للمرأة أو للرجال، لما شرعه الله. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى، الله أحكم الحاكمين. ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن من حكم الله عز وجل. الله وسعت رحمته كل شيء. يعني بعض الناس ربما يرى أن إقامة حدود الله عز وجل وقطع رؤوس الكفار أو الخوارج، لا، ما يصلح، ما يصلح. كيف ما يصلح؟ كيف ما يصلح والله الذي شرعه؟ قل: أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب: الله أعلم. لازم تتأكد وتتيقن ويكون عندك يقين أن الله عز وجل ما أنزل إلا خيرا، ما أنزل إلا حقا، ما جاء به الرسول إلا حق. لازم نحب الله ورسوله ونحب شرع الله عز وجل. أما من يكره الله ورسوله أو يكره شرع الله أو يعيبه أو ينتقصه أو يراه مخالف الحكمة أو ما يصلح، فهذا والعياذ بالله قد خرج من ملة الإسلام بهذا الاعتقاد. الأمر خطير. القلب وما أدراك ما القلب، اعتني بقلبك. قد يعتني الإنسان بثوبه، بوزنه، ببشرته، ها، أول بأول، تابع ضغطه، تابع السكر، تابع سيارته، تابع بيته، تابع دراسة أولاده، لكن ما يتابع قلبك. انظر في قلبك، هل تحب الله ورسوله؟ هل تعظم الله عز وجل؟ هل يحب الرسول قلبك عليه الصلاة والسلام؟ هل قلبك يكره ما جاء الله به ورسول ما جاء به رسول من عند الله؟ انتبه لقلبك، تابع قلبك. إذا وجدت شيئا من ذلك فجاهد نفسك حتى تطهر قلبك. ادعو الله أن يطهر قلبك، أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك. ادعو الله أن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فأنت يا عبد الله على خطر عظيم إذا أحببت ما حرم الله عز وجل أو كرهت ما شرع الله وما أنزل الله، فإن الله يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والعمل لا يحبط إلا بالكفر الأكبر والعياذ بالله. فبغض ما شيئا، شوف شيئا، ليس بضرورة تبغض كل شرع الله، لا، شيئا. من أبغض شيئا، فشيئا نكرة في سياق الشرط وفي العموم، يعني أي شيء تعلم أن جابر صلى الله عليه وسلم وتبغضه، فإن الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ليس بالضرورة أن تكره إيش كل ما أنزل الله، نص ما أنزل الله، أكثر ما أنزل الله، لا شيئا ولو حكما واحدا تكرهه وقد أنزله الله، فهذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه. قوله رحمه الله تعالى أو ثوابه أو عقابه، هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، من استهزأ بأي شيء من دين الله، ثواب، العقاب، الأمر، النهي، السنة، المستحب، من استهزأ بأي شيء من دين الله عز وجل، سخر به واتخذ السخرية وضحك عليه، فقد حبط عمله، فقد كفر. قال والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، هذه الآية لها سبب نزول. سبب نزول أنهم كانوا في سفر في غزو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهناك نفر من المنافقين أخذوا يسخرون بقراء القرآن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، استأذن بمن؟ بقراء القرآن. شوف الآية كيف نزلت وماذا قال الله فيها، هم كانوا يستأذنون بقراء القرآن. ماذا قال عنهم؟ قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبوا بطونا وهمهم إلا الأكل، ولا أكل الألسنة كذابي، ولا أجمل عند اللقاء، يعنون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون، قال والله يا رسول الله كنا نخوض ونلعب، سفر والطريق طويل، نقطع الطريق بالكلام ونرفع أنفسنا، كنا نخوض ونلعب، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على تلاوة الآية عليهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اليوم يا أخوان، في من يصلي من المسلمين ما يجد ما يسخر به إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجد ما يسخر به إلا شرع الله تبارك وتعالى. ضاقت عليه الدنيا، هذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. فلنحذر، قد نكون مررنا على شيء من هذا أو سمعنا شيئا من هذا، نتوب الله عز وجل، نبه أنفسنا والآخرين. أنت لا تأمن على نفسك أنك تنفتن، يضيع دينك يوم من الأيام، تقع في الشرك، تقع في الاستهزاء بدين الله، تقع بالفاحشة ما دمت حيا، فأنت في بلاء، أنت في بلاء. ما تقول خلاص لا أمننا كبرنا، ويني وين الزمن الحين، صرت شايب، ما فعلت أيام شبابي حتى أفعل الحين، لا لا، ما زالت الفتنة قائمة. وذلك من الذي لا يكلمهم الله ثلاثة شيخ زان، كبير بالسن وزان. وفي رواه حديث قال أشيمة زان، أشيمة يعني كبير بالسن ومع ذلك وقع بالزنا. يعني معنى هذا أن البلاء موجود، موجود، ما عديت، لا تظن أنك عديت، لا تظن التوحيد وعرفناه خلاص أمنا التوحيد، عرف أسمع لك إياه كله، لا لا لا، ما زلت أنت في اختبار وابتلاء. ربما تجزع، ربما ترتد، ترى بعض من أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ارتد، بعض من قرأ القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد، وهو قد جالس الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن ومع ذلك ارتد، فهو ليس بصحابي، والصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. لا تأمن على نفسك، كثير وكثير جدا ممن يضحك على دين الله عز وجل. طيب، من سخر بإنسان مستقيم قد طبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في جوانب، هل هذا من الكفر بالله؟ ينظر، إن استهزأ بشخصه فهذه معصية كبيرة من الكبائر. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. لكن إذا استهزأ بالشخص أراد السنة التي استقام عليها، فهذا الحقيقة مستهزئ بمن؟ برسول الله. ومن استهزئ برسول الله فهو مستهزئ بالله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. بعض الناس يقول الدين ليس باللحية، صح الدين ليس باللحية، لكن شوف العبارة الصحيحة، اللحية من الدين. اللحية من الدين ولا لا؟ أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ امتثلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي من الدين، لكن ليس بالضرورة كل إنسان ملتحي سيكون مستقيم في أخلاقه، في أمانته، محافظ على الصلاة، بار بوالديه، لا، ليس بالضرورة. هو قد أحسن عندما أعفى لحيته، لكن قد أساء بعقوق لوالديه، قد أساء بتكفير المسلمين، قد أساء بتخلف عن الصلاة، قد أساء بالكذب، قد أساء بالخيانة. هذا شيء إن استقام عليه أعفى لحية طاعة لله عز وجل، متابعة لرسول الله، فهو قد أحسن بهذا الجانب، وقد أساء بالجانب الآخر. لا بد من أن يكون الحكم عادلا. رب العالمين يقول على اليهود والنصارى ليسوا سواء، فيهم وفيهم أشكال درجات، حتى الكفار درجات في كفرهم. الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، ماذا ذلك يعني؟ يعني الشرك والقتل والزنا، يلقى آثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا يضاعف؟ لأنه جمع الشرك مع القتل مع الزنا. يعني لو لم يجمع في كافر مشرك وقاتل وزان، وفي كافر لكن لا يقتل أحد ولا يزني، هل هذا عند الله مثل هذا؟ لا، كلهم كفار. نعم، حتى هو يكون كفار، كما أن الجنة درجات، النار دركات. شوف، يعني لو أن كافرا ذميا أو معاهد بينه وبين عهد بينه وبين عهد تقتله؟ لا، كافر مقاتل يقاتلنا نقتله. طيب هذا كافر، هذا كافر، يفرق، هذا كافر يقاتلنا، هذا كافر بينه وبين عهد. لا بد أن نحكم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، احكم بالعدل في أحكامك. الدين ليس باللحية، صحيح، لكن اللحية من الدين. لا تستهزئ لا بلحية ولا بثوب ولا بسنة ولا بسواك، ما دام هذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم احذر، فسخريتك به هي سخرية بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم سخرية بمن؟ الله عز وجل. يا أخي احفظ لسانك، من كان عنده انحراف فانتقده على انحرافه، لا تنتقد ما كان فيه مستقيما. والعجب في الناس أنهم يثنون على الكفار في جوانب، والله يقول عندهم أمانة، عندهم مثلا وفاء بالوعد، عندهم دقة، عندهم. طيب أنت إذا جئت للكفار ما شاء الله حكمت عليهم بأنهم ما في مثلهم لا قبلهم ولا بعدهم، لأن عندهم نظافة ولا عندهم التزام ولا صادقين في العمل، ولا وتنسى أنهم كفار، وأنهم يقول اتخذ الله ولدا، وأنهم يبغضون المسلمين، وأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله. وإذا جئت للمسلمين، إذا جئت للمسلمين ذميتهم عن بكرة أبيهم وأنت واحد منهم، هذا غلط، غلط كبير. بعض الناس يقول والله أجيب خادمة كافرة ولا أجيب مسلم، والله الكفار أحسن من المسلمين. كفار أحسن من المسلمين؟ تتعرف ماذا تقول؟ أنت تثمن الكلام هذا تقوله؟ الكفار أحسن من المسلمين؟ سبحان الله، رب العالمين يقول فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هم عند الله ما يستوون، وأنت تقول الكفار أحسن من المسلمين؟ غلط هذا الكلام. ما عند هذا المسلم برأسه من خيانة، من كذب، من سرقة، ذمه بما فيه من الذم، مما فيه مما يذم. لكن تذم لأنه يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لأنه مسلم، هذا غلط كبير. انتبهوا لدينكم، انتبهوا. فإن الله محاسبنا على كل قول نتكلم به ولا تلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تستهزئ بدين الله عز وجل، لا تتخذ دين الله سخرية. فإن نفر من المنافقين خرجوا من الإسلام بسبب السخرية والاستهزاء. وما لما قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والله الأمر خطير جدا، يعني كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين. لا تظن يا عبد الله يا مسلم أن المؤمن لا يمكن أن يرتد، لا يمكن أن يكفر بعد أن كان مؤمن، لا يحصل، كل حال ممكن يتغير. فأنت حافظ على إسلامك، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن، لو أردنا أن نعرب هذه الآية فلا تموتن نقول لا ناهية، تموتن فعل من هي، هل ينهانا الله عن الموت؟ احنا نفر من الموت، كيف الله يقول لا تموتون، لا تموتن؟ لا، المراد كن على الإسلام بحيث متى ما أدركك الموت ولو جاءك بغتة وإلا أنت مسلم. مش المراد لا تموت، المراد كن على الإسلام بحيث إذا جاءك جاءك الموت وإلا أنت مسلم. حافظ على إسلامك، حافظ على دينك، لا تستهزئ بدين الله عز وجل، لا تستهزئ بشرع الله، لا تستهزئ بأحكام الله، لا تستهزئ بعقوبات الله، لا تستهزئ بثواب الله، لا تستهزئ بعقاب الله، لا تستهزئ بشيء من دين الله تبارك وتعالى أبدا. وإنما إن كان خبر فقل آمنت وصدقت، وإن كان حكم فقل سمعت وأطعت، حتى لو لم تطق أنك تعمل به فلا أقل منك تحترمه وتعترف بتقصيرك. لأن بعض الناس يا أخوان عاجز أن يقوم بالعمل الذي قام به فلان، مش مستطيع، عجزة، ضعيف نفس، مش قادر، يذهب ويستهزئ بالآخرين. سبحان الله، لما عجزت عن أن تستقيم على أمر الله أقد تستهزئ به؟ اسأل ربك الهداية، قل اهدنا الصراط المستقيم بدل لا تستهزئ. قال والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إيش هذا الأسلوب؟ أبالله، ها أبالله استفهام، ما المراد من استفهام هذا؟ توبيخ يوبخ، ما وجدت الله، تستهزئ إلا بالله. طيب هم ما استهزئوا بالله، استهزئوا بالقراء، استهزئوا بالقراء الذين أطاعوا الله لما عندهم من دين الله، لأنهم استقاموا بأمر الله الذي أنزله، فصار هذا مصير، هذا استهزاء به مصير إيش؟ استهزاء بالله عز وجل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر. السحر إنما جعل من نواقض الإسلام، لأن منه ما لا يتمكن منه الساحر فيكون ساحرا إلا إذا كفر بالله عز وجل. ولذلك في الصحيحين حديث أبي هريرة المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، يعني المهلكات، سميت مبيقات لأنها تهلك أصحابها. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، ثم ثاني شيء قال السحر. فأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله، لأن من السحر ما هو شرك، فمن السحر ما لا يتمكن الساحر منه إلا إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالشياطين لا يتسخرون الساحر إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى، إما أن يسب الله ورسوله، أو يتبول على المصحف، أو يأتي بنسختين من المصاحف يضعهما ويجلس عليهم ويقضي حاجته، أو يستغيث ويدعو غير الله، يستغيث ويستعين ويستعيذ بالشيطان الرجيم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فما يتسخر الشيطان ويستمتع به هذا الإنسان إلا إذا كفر بالله عز وجل، إلا اتخذ وليا من دون الله. أفتتخذونه وذرية أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالسحر حقيقة وله تأثير، ربما يقتل، ربما يجن الإنسان، ربما يفرق بين المرء وزوجه، لكن لن يحصل شيء من ذلك إلا بإذن الله. لكن له تأثير أو ليس له تأثير؟ له تأثير، يستعمله أعداء الإسلام والمسلمين، حتى أن بعض اليهود سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أثر على الشرع والدين الذي جاء به، لكن كان يخيل له أشياء عليه الصلاة والسلام، فعافاه الله عز وجل من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لجميع أنواع الأذى، سمم عليه الصلاة والسلام، وقتل وأخرج من بلده مكة، واستهزأوا به وقذف زوجته وسحروه. هذا من جملة ما أوذي في سبيل الله عز وجل، أنه سحر عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين ولا مجال لإنكاره كما ينكره بعض الكتاب، لكن الله عز وجل عافاه من ذلك لله حكمة، حتى يلجأ العبد إلى الله، يبتلى الله عبده حتى يلجأ إليه، ويبتلى الله عز وجل حتى يرفع درجاته ويكفر سيئاته، ويبتليه الله عز وجل حتى يعلم الناس أنه وهو رسول الله لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، فضلا أن يملك لغيره. فلو لم يسمم ولم يسحر ولم يضرب ولم يشج رأسه ولم تكسر رباعيته ولم يتهم أهله، لظن بعض الناس أنه إله معبود بحق من دون الله، والحق أنه لا إله إلا الله، ما يستحق العباد أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر، وإنما الإله الحق، ومن هو الله عز وجل، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب لمنعهم من أن يسحروا، لو كان يعلم الغيب لمنع، لما أكل من الشاة المسمومة وتسمم، حتى لما حضرت الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودي، قال العلم جمع الله له بين الفضائل كلها، حتى أنه مات ومن آثار موته عليه الصلاة والسلام السم، فهو شهيد في سبيل الله، كل الفضائل جمعت بهذا الرسول الكريم. لكن عرفنا أنه بشر، وأنه ما يعلم الغيب، وأنه لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره ضرا أو رشدا، فهذا كله حكم من الله تبارك وتعالى. فالسحر خطير جدا، وقد انتشر جدا، حتى قد يأتي به الحبيب، بعض النساء من زوج حبها لزوجها ها تعمل له سحر، بعض الأمهات الزوجات تخشى أن ابنتها تخسر هذا الزوج فتعمل له سحر، بعض النساء حتى لا يتزوج عليها زوجها فتعمل له سحر، بعض الخدم، بعض السواق، بعض العاملين، بلاد الفقيرة اللي فيها بطالة ما فيها عمل ولا فيها صدقات ولا فيها وزارة شؤون، ولا في ناس مهنتهم السحر وتعليم الناس السحر، يتكسبون الأموال بالباطل بالسحر. عندك أحد حتى تسحره، ادفع فلوس يسحرون لك من شئت. إذن هذه من يقين منها يا أخوان؟ من يقين منها؟ الله عز وجل. فلا تدع يا عبد الله يا مسلم التعوذ بالله عز وجل من السحر. قراءة المعوذتين شأنها عظيم عند الله عز وجل، ومفعولها ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعاويذ مشروعة نبوية، فلما أنزل الله المعوذتين أخذ بهما ودرك ما سواهما. في الصباح في المساء قبل أن تنام دبر كل صلاة اقرأ المعوذتين، فإن فيهما الاستعاذة بالله من جميع الشرور. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل، وما فيه مما ينتشر بالليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللاتي ينفثن نفثا خبيثا فيعقدن السحر. من يفكك منها؟ ما تعلم، قد يضعك شيء فتشربه، أو شيء فيحرق، ولا شيء يشرب، ولا شيء يؤكل، ولا شيء يوضع، ما تدري. من يحفظك إلا الله عز وجل. فلذلك نحن مأمورون أن نجتنب السحر كله، صغيره وكبيره، لا تنظر إليه فتعجب به. بعض الناس يقول لا مو سحر، يعني خفة يد، مسمي نفسه ساحر. أرأيت من سمى إنسان نفسه زاني أو سارق أو كذاب أو دجال؟ كل هذا مبغوض مكروه، لكن يأتي بعض الناس بكل وقاحة يسمي نفسه الساحر، لا وضع علامات، الساحر الكبير، ساحر، ساحر يعني عاصي الله ورسوله، يعني تحاد الله ورسوله، يعني تكفر بالله عز وجل. قول الكذاب، لا لا مش كذاب، ساحر. قول دجال، لا مش دجال، ساحر. الناس يعجبون بهذا، بهؤلاء. البداية قد تكون ألعاب وخفة يد، لكن خفة يد عرفت وانكشفت. ثاني ثالث يبي تطور، يريد أن يطور ألعابه، وإلا به يقع بما هو أكبر من ذلك، فيستعين بالجن والشياطين، ولن يتسخر له إلا إذا كفر بالله عز وجل. وقد يخطون معه خطوة خطوة، لأن الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قد بالبداية يقول أنا جني مسلم صالح أريد مساعدتك. يعني أنت كيف تعرف الإنسان، الإنسان الإنسي منافق ولا مسلم صالح؟ المنافق له علامات، يتخلف عن الصلاة، يكذب، إذا اؤتمن خان، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا قام للصلاة، إذا قام الصلاة قام كسالى. لكن هذا جني ما ترى، كيف تعرف أنه منافق أو ليس بمنافق؟ جايك هكذا يوسوس لك في أذنك يقول كان رجل صالح وحب الخير وحب أساعدك، تصدق؟ عجيب هؤلاء الذين يقول إيش يتخذون الجن قالوا علاج الناس ونفع الناس، وما يدريك هذا يضحك عليك يكذب عليك. الشيطان ماذا يفعل؟ يزين. الشيطان يدعو، قال الله عز وجل زينه الشيطان أعماله، قال إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. ماذا فعل بآدم عليه السلام وزوجه؟ وقاسمهما إني لكم لمن ناصح، أقسم بالله أني ناصح لك، والله ناصح لك، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني الشيطان له أساليب لا تتعامل معه أبدا، لا تقول جني صالح، صالح حق نفسك عليه بالعافية، لا تتعامل مع الجن، ابعد، ولا السحرة ولا تعجب فيهم ولا لا، ولا تذهب تتحدى، لا تقول أنا اليوم صلي الفجر وقال المعوذات وجيب لي أكبر ساحر، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال الأكبر، قال من سمع به فلينأى عنه، ما قال اذهب وتحدى، مع أنه مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل قارئ وغير قارئ، حتى اللي ما يقرأ ولا يكتب إلا الكلمة هذه بالذات يمكن الله كل إنسان مسلم يقرأها على جبينه. ماذا قال عيسى؟ من سمع به فلينأى عنه، ما قال فليذهب إليه. طيب أنا ما ذهبت إليه لكن داخل في الإنترنت على مواقع السحرة وأشوفهم وتحداهم وناقشهم، يجوز؟ لا يا أخي، لا تدخل، لا تدخل، دينك أهم ما عندك، دينك ليستملك دينك، لا تدخل لا مواقع ولا تذهب ولا خفة يد ولا ألعاب، وإنما اسلم لدينك، الدين رأس المال، فاستمسك به، فالسحر من نواقض الإسلام، استمسك بدينك. قال السحر، قال ومنه الصرف والعطف، الصرف والعطف مما يذهب إليه بعض الأزواج. يزعمون أن لهم نية حسنة، لهم نية حسنة. هذا الرجل كأنه بدأ يتغير على زوجته وأولاده، والله كان من أحسن الرجال وإلا به بدأ يتغير، فيذهبون إلى الساحر حتى للإصلاح، حتى يرجعون الزوج إلى زوجته وإلى أم عياله وأولاده. هذا ما يجوز يا أخي، الأمر بيد الله، ما الذي يؤلف بين القلوب؟ الله. لو أنفقت ما في أرضهم ما ألفت بين القلوب، الله، ادعو الله أن يؤلف قلوبه، ادعو الله رجع الزوج لزوجته، ادعو الله عز وجل أن هذا الزوج يتوب من المخدرات المسكرات من الفواحش ويرجع لبيته ويصير كما كان وأحسن. لماذا تلجأ إلى السحرة؟ ومنه أيضا الصرف، الصرف واحد طاحب ناس ما هم زينين، ولا زوجة ولا امرأة تريد تخدعه، يذهب إلى الساحر حتى يصرف عنها. لا تستعمل لا صرف ولا عطف، الأمر بيد الله عز وجل. إياك والسحرة، فإن هؤلاء لن يقفوا عند حد، كلما طعتهم كلما زادوا في طلباتهم. اليوم يطلب مال، غدا يطلب عرض، بعد غدا يطلبك أن تشرك بالله، اللي بعد يطلبك تسفك دم، تفعل، ليس له حد، وإنما يدعوك حتى تعبد من دون الله، كما قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وإلا به ماذا يفعل؟ يدعو الناس لعبادته من دون الله. والدرجة الأولى عنده في الطلب أن يدعو الإنسان لأن يكفر بالله الكفر الأكبر حتى يدخل جهنم ولا يخرج منه، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الخالدين فيها اللي لا يخرجون منها، أصحاب مع السعير مع النار لا يخرجون منها أبدا. كل ذلك مما يتبعون به الناس. فقال: ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، فعله واضح رضي به، قال أنا ما سويت شيء بس يعني شفت العائلة هذول شوي متشتتين يعني قلت دليتهم على واحد بس، أو وصلته، أو قال عندك رغم عندك رغم إيه خذ رغم خوش ساحر. يا سلام، أي تعاون مع السحرة بأي صنع الصور يقول الشيخ فقد كفر، لا ترضى به ولا تتعاون معه ولا تدل عليه، بل حذر منه، بل اتق الله. قال: والدليل قوله تعالى: وما يعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسل الله ملكين فتنة واختبار، الدنيا كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكان يعلمان السحر بإذن الله عز وجل اختبار وابتلاء، يقول لمن يتقدم ليتعلم السحر: لا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل ذاك على أن تعلم السحر والرضا به فعله والرضا به إيش؟ من الكفر. نعم، أقرأ الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قولهم تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام، وقد زلت به أقدام وتاهت به أوهام، وانحرف كثير من الناس من الشباب من المتحمسين ممن عندهم عاطفة، فكفر المسلمين ظانين أن أي مسلم يتعامل مع الكفار فإنه متظاهر معهم على المسلمين وأنه مشرك. الله يقول: ومن يتوله منكم فإنه منهم، يعني صار كافرا مثلهم. فكفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكفروا علماء المسلمين، وكفروا عامة المسلمين، وما ذلك إلا الفهم السقيم. الفهم السقيم قد يضل الإنسان بقراءته للقرآن، لا لأن القرآن ضلال، كلا والذي لا إله إلا هو، القرآن هدى للمتقين، ولكن سبب ضلاله ماذا؟ أنه يفهم القرآن على غير مراد الله عز وجل. وذاك الشافعي يقول كلمة قيمة، يقول: آمنت بكتاب الله على مرادي، على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بالقرآن يفهم على غير مراد الله ورسوله، أو يأتي بنصوص الشرع يفهم على غير مراد الله ورسوله، فيضل ويضل، يضل بنفسه ويضل الآخرين. ذكر ابن الجوزي من تلاعب الشيطان ببعض الصوفية أن أحد الصوفية أتى بصبي أمرت وانفرد بخلبه وما زالت نفسه تراوده أن يقع معه في الفاحشة حتى يختبر إيمانه ويقوي إيمانه ويقوي عضلاته، فما زال يخلو به حتى وقع وفعل به الفاحشة، فأراد أن يتوب إلى الله، ندم ندم شديد، ارتكب الفاحشة الكبرى، فذهب إلى كتاب الله يقرأ شلون أتوب، فتح يقرأ من سورة البقرة، فوقف على قول الله عز وجل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، قال هذه التوبة. فذهب إلى مكان شاق وألقى نفسه، قتل نفسه، توبة إلى الله. وين فتوبوا إلى بارئكم؟ قصة في بني إسرائيل يأمرهم الله يقتلوا أنفسهم، تأتي أنت وتتوب إلى الله عز وجل أن تقتل نفسك؟ أين لك هذا؟ قرآن يا أخي. طيب قرآن، أكيد قرآن، لكن هل هذا مراد الله عز وجل؟ هل الله عز وجل أمرنا أن نقتل أنفسنا؟ لا. كم وكم من إنسان يشرك بالله من باب حب الصالحين والأولياء، ويكفر المسلمين من باب الغير على الإسلام، ويسفك دماءهم يقول جهاد في سبيل الله، ويفضحهم يقول تحذير منهم، ويفعل ويفعل، التلبيس من الشيطان، لأن هؤلاء ضلوا وأضلوا بسبب أنه ما فهموا دين الله عز وجل على مراد الله. أما الذي يظاهر المشركين يعني يحب المشركين ويواليهم وينصرهم لما عندهم من الدين ويعادي المسلمين ويقاتلهم لما عندهم من الإسلام، فهذا هو الولاء للمشركين المخرج من ملة الإسلام، يتعاون مع المشركين من أجل شركهم على المسلمين من أجل الإسلام. لا أنك تتعامل مع المشركين في بيع أو شراء، ولا أن تتعاهد معهم معاهدات، ولا أنك تتعاون معهم على أمر دنيوي، ولا حتى على قمع عدو ولو كان من المسلمين. يعني مثلا لو كنت أنت في بلد من بلاد الكفار، في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في أي مكان، سكن في فندق، فجأة دخل عليك واحد مسلح مسلم ومسلح وعنده سلاح، وأمرك أن تخرج مالك، وربما ضربك وأخذ وهرب، هل تتصل على الشرطة الكفار وتقول لهم في واحد اعتدى علي؟ ولدخل مسلم ابنه، تتصل على الكفار تشتكي على المسلم؟ تتصل نص؟ هل هذه مظاهرة للمشركين على المسلمين؟ لا، هذا اعتدى علي. يعني كم المشرك هذا استعنت به ليدفع عني هذا الصاعل المعتدي، كما يستعمل الكلب، واحد له كلب حيوان يستعمله للحراسة، تقول أنت يعني الكلب حبيبك لأنك مستعمل، ولا أنت موالي الكلب؟ لا، استعملت الكلب هذا حتى يحميني من العدو، يحميني من اللصوص. إذا تعاون إنسان طلب العون من المشرك حتى يدفع عنه صائلا مال المال دينه، هو معتدي عليه، مسلم هندوسي مجوسي يهودي بوذي، فأنا طلبت من هذا المشرك، هؤلاء الشرطة المشركون، حتى يقول شره، حتى يدفعون عني، حتى يقبضون، حتى يرجعون يردون مالي. ليس مظاهر المشركين على المسلمين، هذا ما لا يفهمه كثير من الناس، يظن أي بيع وشراء مع المشركين أو تعاون معهم على أمر دنيوي ولا مادي ولا علاج ولا أكل ولا شرب ولا تصليح جهاز ولا استعمال أدوات ولا صناعات يعتبر من ولاء لهم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اشترى شعيرا، أصيع من شعير، من رجل يهودي ليطعم أهله، وعند أمة كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أمة خير الأمم، لو سألهم أرواحهم لبذلوها له، لكن عاش عليه الصلاة والسلام كفافا، فربما قصف به النفقة، فاشترى شعيرا بالدين ودفع درعه وهو آلة حرب إلى اليهودي رهنا عنده مقابل الشعير، متى ما أعطيتك حق الشعير ترجع لي الدرع، ما أعطيتك هذا الدرع بمقابل سعر أو ثمن الشعير. وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه إيش؟ مرهونة عن اليهودي. يعني ما نسخ هذا الحكم إلى آخر لحظة والشرع ينزل، وبقي هذا الدرع من اليهودي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن البيع والشراء مع اليهود مع الكفار يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بعض الناس يقول مقاطع، اليوم قاطع البضائع الأمريكية، غدا البضائع الصينية، بعد الدنماركية، اليومين الإيرانية، من قال لك في المقاطعة هذه؟ ما أنزل الله بهم السلطان. وقد سئل شيخنا عثيمين رحمة الله عليه عن مقاطعة البضائع الأمريكية، قال خذ ما أباح الله واترك ما حرم الله، ما جاء عليكم في الدين من حرج، وأنا بس أروح أدخل أجزرها أشوف هذا شنو الصناعة شنو مصنوعة شنو كذا هذا، لا يا أخي ما أمرك الله بهذا. اليوم الناس تقول لهم اتركوا الحرام الصريح ما يتركونه، تيجي تكلفهم بعد تكاليف جديدة تقول لهم اتركوا الصناعة الفلانية والصناعة الفلانية. كم واحد من جمهور المسلمين يدخن؟ قول لي اترك التدخين. كثير من الناس ربما من المصلين يدخن، خلي الناس يتركون الحين الحرام عشان تجي تعطيهم تكاليف جديدة وتقول لا، واتركوا بعد البضائع الإيرانية ولا البضائع الأمريكية ولا البضائع الدنماركية، مو صحيح هذا، ما كلف، لن نكلف به. نحن ديننا كامل، لو كان هذا من الدين لم أمرنا به. قد يرى ولي الأمر مصلحة معينة فيقاطع البلد الفلانية أو البضاعة الفلانية، نعم، لما تجي للناس تقول لهم قاطعوا لمدة 6 شهور، صفتك من أنت حتى تقول قاطعوا لمدة 6 شهور؟ صفتك ماذا؟ يريدون قيادة الناس، فلذلك يطلعون هذه القرارات التي ما أنزل الله من السلطان. هذا ليس فيه مظاهرة للمشركين ولا تعاون مع الإثم والعدوان ولا إلى آخره، وإنما اتق الله، استقم على أمر الله. تريد أن تخذل المشركين، تريد أن تنصر المسلمين، استقم على أمر الله، فاستقم كما أمرت. حب المسلمين لإسلامهم، وابغض المشركين لشركهم، وتعامل معهم بحدود الشرع. فإن المحظور هو أن يحب ويناصر المسلم الكفار لما عندهم من كفر، ويتعاون معهم على كفرهم ضد المسلمين على إسلامهم. هذا هو الناقض للإسلام. قال مظاهرة المشرك ومعاملتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تحبونهم في الدين، تحبون في الدين. الذي لو أن إنسان مسلم تزوج نصرانية عفيفة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الله جل وعلا يقول في الكتاب: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب واحد يزوج نصرانية وأم عيالة ويحبها، ولا عيب واحد يحب زوجته؟ تحب زوجتك ولا أصلا مو متزوج تحبها؟ عيب مو عيب؟ وانت بعد تحبها؟ يا أخوان، يقول ابن القيم: يحمد الرجل لمحبته لزوجته. الله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. لا تقول عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الصحيح قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. أمام الرجال، أمام الأمة، رواه البخاري، يقول أحب الناس عائشة، مو عيب. بل يخشى عليك يا عبد الله إذا قلت عيب أن تكون انتقصت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عيب؟ الرسول يفعل عيب؟ ها؟ الرسول يفعل عيب؟ كلا والذي لا إله إلا هو. يحمد الرجل أن يحب زوجته، الله جعل بينهم مودة ورحمة. طيب نعود للموضوع، واحد تزوج نصرانية أم عيالة وعفيفة ويحبها، يجوز ولا يجوز؟ خايفين تم، يجوز ولا ما يجوز؟ أخاف من نواقض الإسلام؟ لا، أحب لأنها زوجته، ما أحب لأنها مشركة للشرك الذي عندها. بل أبيح للمسلم أن يتزوج من الكتابية اليهودية والنصرانية رجاء أن يغلبها، أن يقنعها أن تكون تبع له فتسلم. وهذا اللي قاعد يحصل الكثير من الناس، تزوج نصرانية فتسلم، بينما حرم ماذا؟ العكس، وهو أن تتزوج المسلمة من كافر يهودي نصراني، لا يجوز، لأن هذا يصلبها ماذا؟ دينها، ويخرجها من الإسلام. فالناس يحبون أقربائهم، قد يكون سأل له قريب كافر، قد يسلم إنسان والده على الكفر فيحب لأنه والد، حب فطري، ليس بحرام. إنما الحب الشرع الديني، تحب الكافر لكفره وتتعاون معه على كفره لقتال المسلمين على إسلامهم، هذا هو الناقض الإسلام. أما شو دولة فلانية كافرة لأن فيها سفارة فلانية، والدولة غير كافرة لأن استقبلوا السفير الفلاني أو رئيس الفلاني، هذا تعامل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، تعامل مع الكفار، وتوفي ودرعها مرهونة عند يهودي، ولم ينسخ هذا الحكم. فلنتفقه في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. فمن أحب الكفار لكفرهم وتعاون معهم على كفرهم في حرب المسلمين على إسلامهم، هذا الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام. والله تعالى أعلم.